تقول: ما هي أفضل الأعمال حيث أريد أن أعمل عملا أجعل ثوابه وأجره إلى أمي وأبي وزوجي؟ هل أقوم بالصدقة أو المساهمة في بناء مسجد أو كفالة يتيم، أم ماذا أعمل أحسن الله إليك؟ الصدقات على الفقراء المحتاجين أهل التقى والصلاح من أفضل الأعمال، والمساهمة في المساجد مساهمة في خير لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. فما تفعلينه من ذلك من الأعمال الصالحة، كفالة اليتيم عظيمة، لكن قد يصعب التحقق من صحة هذه الكفالة وسلامة المكفول وسلامة من ينفق على هذا المكفول. هو خير عظيم، والنية الصالحة لها أثرها، لكن إذا أنفقت على يتيم تعرفينه، وإذا صدقت على فقراء تعلمين حالهم، إن ذلك يكون أكثر اطمئنانا وأجد إن شاء الله نفعا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.